من فعل ذلك كان له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، هو أن يدخل الجنة بغير حساب. نسأل الله أن يجعلنا منهم. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، أي كان قدوة، كان إماما يدعو الناس ويعلمهم الخير والتوحيد. كان أمة قانتا، أي مداوما على طاعة ربه. حنيفا، والحنيف هو المقبل على الله، المعرض عن كل ما سواه. فإذا وصف الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام الذي وصل إلى مرتبة الخلة، وصفه الله سبحانه وتعالى بصفات أربع. وصفه بأنه قدوة في الخير وإمام، ووصفه بأنه دائم الطاعة لربه، ووصفه بأنه معرض عن الشرك ومقبل على الله، ووصفه بأنه بعيد تماما عن الشرك ولم يتلبس بشيء من الشرك في يوم من الأيام. هذا هو، أو هذه هي صورة تحقيق التوحيد، أن المسلم يبتعد عن الشرك، يقبل على الله، يداوم على الطاعة، يكون إمام قدوة في الخير. هذا معنى تحقيق التوحيد. فوصف الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات ليبين لنا كيف يكون تحقيق التوحيد الذي به يتحصل المسلم على هذا الفضل العظيم، دخول الجنة بغير حساب. وقال الله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. الذين آمنوا بالله عز وجل ووحدوه ولم يقعوا في شيء من الشرك البتة، سواء الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر، الخفي أو الجلي. من فعل ذلك يكون قد حقق التوحيد واستحق هذا الفضل العظيم، دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير أحد التابعين، أحد التابعين وإمام عظيم من أصحاب ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وحسين أيضا من التابعين، أو من تابع التابعين، حسين أيضا من تابع التابعين. فيحكي حسين قال: كنت يوما عند سعيد بن جبير، فقال سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني من منكم رأى النجم الذي سقط من السماء؟ أحيانا نحن نرى شهابا في السماء، نرى نجما يلقى في السماء. فقال: من منكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال حسين: أنا. ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. يبين حسين في هذه الجملة أنه لم يكن قائما يصلي أو يقوم الليل، ولكنه لدغ، أي أصابه عقرب، لدغه عقرب، يعني يخشى أن سعيد بن جبير يظن أنه كان يقوم الليل. وكما تعلمون أن الصحابة كانوا يدفعوا عن أنفسهم الرياء والشهرة وحب الظهور ونحو ذلك. فلما قال سعيد: من منكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني في الليلة الماضية، قال: أنا. ثم استدرك فقال: أما إني لم أكن في صلاة، بيدفع عن نفسه ذلك. ثم قال: ولكني لدغت، هذا الذي كان يصيبه في هذه الليلة. قال: فما صنعت؟ يسأله سعيد: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. وارتقيت أي طلبت من يرقيني، ذهب إلى شخص وقال له: تعال ارقني. قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ لماذا فعلت هذا، أنك طلبت من يرقيك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية إلا من عين، والعين هي إصابة الإنسان بعين، يحسده غيره فيصيبه بعينه، والحمى هي لدغة العقرب تسمى الحمى. فقال حدثنا الشعبي عن بريدة بن الحصين أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يعني ما فعلته كونك سمعت هذا الحديث ثم لما أصابك لدغة عقرب طلبت من يرقيك، هذا شيء حسن، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن هنا بيستدرك عليه: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، يعني يوم القيامة، كما ستأتي يوم القيامة، أراه الله سبحانه وتعالى الأمم كيف ستأتي يوم القيامة؟ عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط ما دون العشرة، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني النبي آمن به رجل فقط أو رجلان، ونبي آمن به ثلاثة أو أربعة أو خمسة دون العشرة، لم يؤمن معه إلا هؤلاء. قال والنبي وليس معه أحد، لم يؤمن به أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، يعني رأيت أناسا كثيرين. قال فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، خاضوا أي أخذوا يتباحثون ويتناقشون، من هم هؤلاء الذين سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ قال فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم، أخذ كل واحد منهم يأتي بما يراه صوابا، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا به شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتباحثون، فلما أخبروه بما حدث بينهم أخبرهم عن هؤلاء الذين سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون من يرقيهم، أي من تمام توكلهم استغنوا عن الناس، من تمام توكلهم استغنوا عن الناس حتى أنهم يستغنون عن طلب الرقية من غيرهم، يعني قد يرقي نفسه، قد يرقي نفسه لكن لا يطلب من غيره، من تمام توكله على الله. ولا يكتوون، يعني لا يسألون غيرهم أن يكويهم بالنار، وهذا أيضا من تمام توكلهم ومن كمال توحيدهم. قال ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون بالطيور ولا بأي شيء مما يتشاءم به الناس. قال وعلى ربهم يتوكلون، وهذا هو السبب الأقوى، وهذا هو بيت القصيد، قال وعلى ربهم يتوكلون، يعني فوضوا أمورهم كلها واعتمدوا على ربهم في جميع أمورهم. فلما وصلوا إلى هذه الدرجة من تمام التوكل وكمال التوحيد استحقوا هذا الفضل العظيم. فقام عكاشة فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. الباب الرابع باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الباب الرابع عقده المصنف ليبين لنا بعد بيان وجوب التوحيد وبيان فضل التوحيد وبيان فضل تحقيق التوحيد، أراد أن يبين لنا أن المسلم الذي وحد الله سبحانه وتعالى وجب عليه أن يملأ قلبه خوفا من الشرك، أن يعيش حياته يخاف من الوقوع في الشرك، يخاف أن يفتح عليه الشيطان بابا فيوقعه في الشرك. باب الخوف من الشرك، الخوف من الشرك لابد أن يملأ قلوبنا، يحذر المؤمن ويخاف على نفسه حتى ولو كان موحدا، لكن لعله تأتيه فتنة قبل موته فيموت على غير التوحيد والعياذ بالله. ولذلك هذا باب يكمل قضية وجوب التوحيد وفضل التوحيد. فقال باب الخوف من الشرك، وكلمة الشرك تعني صرف شيء من العبادة لغير الله، كل من صرف عبادة لغير الله وقع في الشرك، عبد غير الله وقع في الشرك، ركع لغير الله وقع في الشرك، سجد لغير الله وقع في الشرك، نذر لغير الله، حلف بغير الله، استغاث بغير الله، كل هذا من الشرك والعياذ بالله. ثم أتى بالأدلة التي تبين لنا خطر الشرك، وأن الشرك ذنب عظيم لا يغفره الله سبحانه وتعالى إذا لقي العبد ربه كذلك، فأراد أن يبين لنا خطورة هذا الأمر فأتى بهذه الأدلة. الدليل الأول قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به يعني لمن لقي ربه كذلك، لأن العبد إذا تاب من الشرك حال حياته قبل الله منه توبته. لكن المقصود في هذه الآية وتفسرها الأحاديث القادمة أن من لقي الله مشركا دون أن يتوب من شركه لا يغفر الله سبحانه وتعالى له شركه أبدا، بل هو خالد مخلد في النار والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به لعبد لقي الله سبحانه وتعالى كذلك، ويغفر ما دون ذلك من يشاء، يعني ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي صغيرة أو كبيرة هذه يغفرها الله سبحانه وتعالى. هذا فيه خطر، إن الإنسان من الممكن أن يقع في شيء من الشرك فيموت على ذلك فيخلد والعياذ بالله في النار، هذا فيه خطر، ولذلك نحذر من الشرك. الدليل الثاني قول الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام الذي وصل إلى درجة الخلة واتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا، ووصفه بصفات لم يوصف بها نبي من الأنبياء في القرآن، ووصفه بأنه أمة، وأنه قانتا، وأنه إماما، وأنه حنيفا، وأنه لم يكن من المشركين، هذا الإمام يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك من شدة خطر الشرك، فيدعو ربه فيقول: يا رب باعد بيني وبين ذريتي أن نقع في عبادة الأصنام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجعل الأصنام في جانب ونحن في جانب، باعد بيننا وبينها. هذا أيضا فيه دليل، إذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف من الشرك فنحن أولى من إبراهيم ملايين المرات أن نخاف من الشرك. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هنا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه يخاف علينا من الوقوع في الشرك، يخاف علينا من الوقوع في الشرك. وإذا كان يخاف علينا من الوقوع في الشرك الأصغر فمن باب أولى أنه يخاف علينا من الوقوع في الشرك الأكبر، لأن الشرك كله مذمة، لأن الشرك كله مذمة، فيخاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أيضا لابد أن نخاف على أنفسنا من خطر الشرك. هنا يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، لأن الشرك شركان، شرك أصغر وشرك أكبر، كما بيّن الشارح في صفحة 46 قال: الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، فالأكبر هو أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، والأصغر هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الأكبر. ما معنى ذلك؟ معنى أن الشرك الأكبر صرف عبادة لغير الله، فنكون بذلك قد سوينا بين الله وبين المخلوق، هذا شرك أكبر صاحبه يخرج من الملة. أما الشرك الأصغر فهي بعض الأعمال ورد وصفها في السنة أنها شرك، لكنها لا تصل إلى هذا الحد، يعني مثلا قتال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا حديث، هل القتل كفر؟ قطعا لا، القتل كبيرة من الكبائر، لكن لعظم القتل سمي كفرا، سمي كفرا. فليس المقصود في الكفر بالقتل هنا، في القتل بالكفر ليس المقصود بأنه الكفر الأكبر، إنما مقصود كفر أصغر، يعني يبقى صاحبه داخل ملة الإسلام لكن يخشى عليه من هذه الفتنة، ويخشى عليه أنه يقع في الشرك الأكبر. ولذلك الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، من وقع في شيء من الشرك الأكبر فسجد مثلا لغير الله، جميع أعماله التي عملها قبل ذلك أحبطت وصارت هباء منثورا وضعت عليه. أما الشرك الأصغر فلا يحبط جميع الأعمال، إنما يحبط العمل فقط الذي عمله المسلم، وكذلك صاحب الشرك الأكبر يخلد في النار، أما صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. والند يعني المثل والشبيه، يعني من لقي الله سبحانه وتعالى يعبد غير الله أو يسأل غير الله أو يدعو أو جعل لله ندا أو مثيلا أو شبيها أو نظيرا أو أي باب من أبواب الشرك، هذا يدخل النار ويخلد فيها والعياذ بالله. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا الحديث أيضا بنفس معنى الحديث السابق، فيه التغليظ في النهي عن الشرك مما يوجب على المسلم شدة الخوف. الباب الخامس: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعيد، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. هذا الباب أورد فيه المصنف ثلاثة أدلة، وسماه باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يقصد الدعاء إلى التوحيد، إلى توحيد الله عز وجل. وفي هذا الباب أتى به بعد الأبواب الأربعة السابقة، يريد من المسلم الذي حقق التوحيد وأكمل التوحيد وملأ قلبه بالتوحيد أن يدعو غيره إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله، لأن المسلم صالح ومصلح، صالح في نفسه ومصلح لغيره. وهنا المسلم في الأبواب السابقة علم وجوب التوحيد فوحد الله، وعلم فضل التوحيد، وعلم بيان فضل من حقق التوحيد، وملأ قلبه خوفا من الشرك فاكتمل توحيده. يريد الآن أن يلقي أو يعلم غيره التوحيد ويدعوهم إلى التوحيد، وهذا واجب على كل مسلم، فلا يقتصر المسلم عن نفسه بل يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وأول دعوة وأهم دعوة وأعظم دعوة هي دعوة المسلم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فأتى في هذا الباب بهذه الأدلة الثلاث ليبين وجوب دعوة الناس إلى لا إله إلا الله، ودعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة. فبدأ بقوله تعالى: قل هذه سبيلي. سبيلي أي طريقتي ودعوتي. يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي، يعني هذه هي طريقتي ودعوتي. ما هي طريقتي ودعوتي؟ أدعو إلى الله، يعني أدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأدعو إلى امتثال أمر الله، وأدعو إلى الاستجابة لله على بصيرة، يعني على علم وعلى بينة وعلى برهان وليس عن جهل. ولذلك نحن نقول لابد أن نتعلم لندعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. لا ينبغي للمسلم أن يجهل أمور دينه، أمور عقيدته، أمور صلاته وطهارته، بل يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون على بصيرة وعلى بينة وعلى برهان عقلي. فقال: على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني في هذه الآية بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن طريقته وسنته ودعوته، أنها هي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن ذلك على علم ويقين وبرهان، وأن الواجب على المسلم الذي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يتبع سنته وطريقته وهديه أن يسير على نفس الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يعلم الناس في اليمن، فطبيعي أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أهم قضية لابد أن يعلمها للناس في اليمن، خاصة أنه مقبل على أهل الكتاب. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، فلابد أن هل يعلمهم الصلاة، هل يبدأ بالصيام، هل يبدأ بالزكاة، بماذا، بأي شيء يبدأ، ولأنهم يهود ونصارى فإذا أول شيء يدعوهم إليه توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد الله عز وجل بالعبادة والإيمان بالله سبحانه وتعالى إلها وربا واحدا سبحانه وتعالى. فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. هذه هي الخطة التي يسير عليها معاذ بن جبل. إذا دخلوا في الإسلام بالشهادة والتوحيد الأمر بعد ذلك يكون مرتبا، يبدأ يعلمهم الصلاة، ثم يبدأ يعلمهم الزكاة، ثم يبدأ يكمل لهم شرائع الدين ومنهج الإسلام. لكن الشاهد أن أول قضية هي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدليل الثالث عن سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يعني في غزوة خيبر سنة 7 من الهجرة، قال لأعطين الراية، راية القتال، رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يدي. فبات الناس يدوكون، يعني بدأ الناس يخوضون ليلتهم، من الذي سيعطى الراية الذي وصف بهذا الوصف العظيم وكرم بهذا الكرم أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله؟ فلما بات الناس يخوضون أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يكون هو صاحب الراية. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب، فقيل له هو يشتكي من وجع بعينيه، فدعاه الناس فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في عينيه ثم دعا له فبرئت عينه فأعطاه الراية، ثم قال له، هنا هذا الشاهد من هذا الحديث، قال انفذ على رسلك، يعني امضي بهذا الجيش مترفقا، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني تنزل بأرض الكفار ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا الأمر الأول قبل أن يبدأ القتال وقبل أن يفعل معهم أي شيء، يدعوهم إلى الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد لله بالطاعة والخلوص من الشرك. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. وكما قلنا أن حق الله سبحانه وتعالى هو التوحيد، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حمر النعم الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، خير لك من الدنيا وما فيها إن رجل يهدى على يديك. فهذا فيه أيضا بيان أن أول واجب على المسلم في الدعوة هو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الباب السادس معنا هذا اليوم والأخير بإذن الله سبحانه وتعالى، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. هنا أتى المصنف في هذا الباب بخمسة أدلة، وسماه باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. لما بيّن وجوب الدعوة إلى لا إله إلا الله، أراد أن يفسر ما معنى لا إله إلا الله، أراد أن يفسر ما معنى لا إله إلا الله، حتى لا يفهم الناس لا إله إلا الله غلط. بعض الناس يظن أن لا إله إلا الله معناها توحيد الربوبية، معناها أن أعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. هذا ليس معنى لا إله إلا الله، إنما لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالعبادة، معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، معناها أني لا أتوجه بعبادتي القلبية والبدنية والمالية إلا لله، لا أخاف إلا من الله، لا أستغيث إلا بالله، لا أتوسل إلا إلى الله، لا أدعو إلا إلى الله، إلا الله، لا أخاف إلا من الله، لا أرجو إلا الله. جميع العبادات، حجي وصلاتي وركوعي وسجودي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا هو معنى لا إله إلا الله، أن أجعل عبادتي كلها لله سبحانه وتعالى. فأراد أن يفسر لنا هذه القضية، تفسير التوحيد ولا إله إلا الله. فبدأ بقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محضرا. أولئك الذين يدعون، يعني الذين يدعون أحدا من دون الله، سواء دعوا ملائكة أو دعوا أنبياء أو دعوا صالحين أو دعوا أيا كان، هؤلاء المدعوين أو هؤلاء المدعوون من دون الله هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم، هم أنفسهم يطلبون الرحمة من ربهم، هم أنفسهم يتقربون إلى ربهم، هم أنفسهم يبتغون الوسيلة، والوسيلة ما يتقرب به إلى الله. يعني هذا الملك نفسه الذي عبدته من دون الله هو نفسه يبتغي القرب من الله، هذا النبي الذي عبدته من دون الله هو نفسه يبتغي القرب من الله، هذا الصالح الذي صرفت له العبادة من دون الله هو نفسه يبتغي القرب من الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فيخبر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين هم أنفسهم يبادرون إلى طلب القربة إلى الله، فيرجون رحمة ربهم ويخافون عذاب ربهم. فالآية فيها بيان أن لا إله إلا الله لابد من ترك ما عليه المشركون، لابد من ترك ما عليه المشركون من دعوة غير الله. إذن من دعا غير الله هذا لم يحقق لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله إثبات ونفي، إثبات العبودية لله أو العبادة لله، ونفي العبادة عن كل ما يعبد من دون الله. لا إله أي لا أحد يستحق العبادة إلا الله، يعني هو وحده يستحق العبادة. هذا نجده في كلام إبراهيم عليه السلام الذي قاله لقومه: وإذ قال إبراهيم لقوم إنني براء مما تعبدون، بريء من الذين عبدتوهم، وهذا معنى لا إله. قال: إلا الذي فطرني، يعني إلا الذي خلقني، وهذا معنى إلا الله. فنفس كلمة لا إله إلا الله هي نفس كلمة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فإذا إبراهيم عليه السلام كان هنا يبين لأبيه ولقومه معنى لا إله إلا الله، وفسرها لهم بشيئين: فسرها لهم بالبراءة من الشرك، أننا نتبرأ من الشرك وأهل الشرك، وفسرها لهم أنه لا يعبد إلا الإله الواحد الأحد الذي خلقهم، وهذا فيه بيان معنى لا إله إلا الله. الدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي اليهود والنصارى ماذا فعلوا؟ اتخذوا الأحبار والرهبان، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، اتخذوهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. كيف اتخذوهم أربابا من دون الله؟ أطاعوهم في تشريعهم، يعني جاء هؤلاء الأحبار والرهبان فشرعوا لهم من دون الله، وحق التشريع هو حق لله، حق التشريع هو حق لله سبحانه وتعالى وحده. ولما جاء هؤلاء الأحبار فشرعوا لهم من دون الله، شرعوا لهم من دون الله، فأطاعوهم كانت هذه الطاعة عبودية لغير الله، لأن الواجب على المسلم أن يطيع الله سبحانه وتعالى وحده، الواجب على المسلم أن يطيع الله سبحانه وتعالى وحده، لأنه وحده هو المشرع سبحانه وتعالى. فلما أطاع هؤلاء الأحبار والرهبان سمى الله سبحانه وتعالى هذا شركا، فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة. معنى ذلك أنهم عبدوا هؤلاء الأحبار والرهبان، عبدوهم. لذلك لما نزلت هذه الآية قال علي رضي الله عنه وارضاه قال يا رسول الله لم نتخذهم أربابا، أو قال لم نعبدهم من دون الله، قال ألم تطيعوهم، ألم تحلوا ما أحلوا وتحرموا ما حرموا وتطيعون في ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال نعم، قال فتلك عبادتكم إياهم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن من معاني لا إله إلا الله أن التشريع يكون لله، وأن المسلم يلتزم في طاعته بالله سبحانه وتعالى. وقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يبين هنا أن هناك أناسا جعلوا لله سبحانه وتعالى أندادا، أمثالا ونظراء ساووهم في المحبة بالله. إذن من الشرك ومن معاني لا إله إلا الله أن من معاني لا إله إلا الله أن يكون الحب كله لله، ومن الشرك أن أحب أحدا كحبي لله، هذا من الشرك. الله سبحانه وتعالى له المحبة العظمى والكبرى سبحانه وتعالى، فلا نتخذ ندا فنحبه كمحبتنا لله، ولا نتخذ مثيلا ونظيرا فنحبه كمحبتنا لله، بل المحبة لابد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فقال يحبونهم كحب الله، أي يسوون بينهم وبين هؤلاء في المحبة لله سبحانه في المحبة، وهذا أيضا من الشرك، لأن الحب لابد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. الدليل الأخير في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا هو معنى التوحيد، يقول لا إله إلا الله فيعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، ويكفر بكل ما يعبد من دون الله. هذان الأمران هما التوحيد، فلا بد من البراءة بكل ما يعبد من دون الله، ولا بد من توجه القلب في عبادته لله سبحانه وتعالى. ومن فعل ذلك عصم دمه وماله، لأن المسلم حرام الدم وحرام المال، لا يجوز لأحد أن يعتدي على ماله أو دمه أو عرضه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فلما أتى هذا الرجل بالتوحيد فقال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله، أي يوم القيامة، إن كان قائلها مخلصا جازاه الله سبحانه وتعالى بذلك، وإن قالها نفاقا جازاه الله سبحانه وتعالى بذلك. فالقلوب والنيات يعلمها الله سبحانه وتعالى، ونحن نأخذ بالظاهر. فمن قال ظاهرا أمامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا نشهد له بالإسلام والإيمان، وأما قلبه ففيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذه الأبواب السبع أو هذه الأبواب الست هي أبواب إجمالية تتحدث عن التوحيد، وجوب التوحيد، فضل التوحيد، الخوف من الشرك، الدعوة إلى التوحيد، معنى التوحيد. ثم من الأبواب القادمة كلها أبواب تفصيلية، ولذلك قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. يعني إن أردنا أن نعرف حقا ما معنى لا إله إلا الله وكيف يحقق المسلم لا إله إلا الله، جميع الأبواب التالية هي تحقيق لا إله إلا الله، كما سيأتي معنا أن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك، ومن الشرك التشاؤم، ومن الشرك الذهاب للعقد، كل هذه الأمور مناقضة للا إله إلا الله. فنحن عرفنا معنى لا إله إلا الله، إذن كيف نطبق لا إله إلا الله في حياتنا؟ نطبقها عن طريق التزام الأحكام الشرعية الواردة في الأبواب القادمة من أول الباب السابع إلى نهاية الكتاب. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكنا الإخلاص في القول والعمل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.